الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درس اليوم إن شاء الله وما بعده، حتى نكمل هذه الرسالة، هذه خصصته لشرحي رسالة اسمها شرح السنة، تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، المتوفى سنة 329، يعني في آخر القرن الثالث والأول ديال الرابع. على سمى البربهاري لأنه كان يتجر في بربهار، وهي العطور التي تأتي من الهند. الآن إن شاء الله غتسمعوا المقدمة وتسمعوا المسألة، كل حال هذا مهم جدا، سنحتفظ على هذه النسخة، هذه إلى شي حاجة راه غادي يستفد منها، يستفد منها ولادو، يستفد منها. على كل حال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأفضل العلم ما يتعلق بمعرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة رسوله. واني كنشي باش تصحح الدين ديالك الا ما صحت، الا ما عطيش الله النبي والدين، ما يمكنش. الآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، هذا غير المقدم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال: أما بعد، فإن من تمام نعمة الله على العباد أن أكمل لهم هذا الدين. من تمام النعمة علينا كمل لنا الدين الإسلام، ما بقاش خاص حتى وسليف لما خصو، ما نحتاج لا شي واحد يزيد لنا شي حاجة ولا ينقص لنا شي حاجة أبدا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كان من الدين يومئذ، قال لمن ملك رحمه الله، ومن الدين إلى يوم القيامة، وما لم يكن من دين مدين فليس من الدين إلى يوم القيامة، ولم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم، ما ماتش النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركنا على بيضاء نقية، على طريق بيضاء فيها البولاد الألوف، بيضاء ليلها كنهرها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وما يخطش هذا الطريق ديال القرآن وديال الله إلا هالك، إلا اللي هلكوا الله تعالى وتقلبوا وما قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وتيبحث عن الشيوخ وتيبحث عن الزواوي وتيبحث عن الطرقية، ما كفاش النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به. ولقد كانت هذه الأمة مرحومة في أول عهدها، في أول عهد هذه أمة كانت مرحومة، ما فيها اختلاف، جمعها الله على الهدى وألف بين قلوب أفرادها، كانوا أمة واحدة، وحماها من الهوى حيث استقامت على طريق الله ورسوله، لأنها استقامت على طريقة الله ورسوله. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة وزراء للنبي صلى الله عليه وسلم، الحواريون، لم يكونوا يعرفون غير اتباعه وتقيره، ما كانوا عارفين شيء واحد آخر يتبعوه من غير الرسول أبدا، واتباع النور الذي أنزل معه وهو القرآن وما يتبعه من السنة، مستسلمين لما جاء به الحق، وسلموا ذاك الشيء اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لهم قول مع قوله، ما يمكنش يقول الرسول عاد مثلا تروحنا بخلاف ما قال الرسول، عاد نلوم مسلمين، ولا اعتراض على حكمه أبدا، ما كانش اعتراض. هكذا المسلم. وهذا كلام منقول من واحد الكتاب اسمه العقيدة السلفية من كلام ربي البرية للشيخ عبد الله الجديع. وهكذا صار على طريقهم شكون هما، وسلك سبيلهم أصحاب القرون المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث، من تابعين وأتباعهم من الأئمة المهديين رضي الله عنهم أجمعين. ثم خلف من بعدهم خلوف، عاد جاءوا الناس خلاص من وراء ذاك الشيء تزل عاد الدنيا، لم يقنعوا بوحي الله وتشريعه، ما قنعوا بوحي ديال الله. جات كتب اليونان، جات كتب ديال الفورس والترجمات، ودخلوا الناس في المساكين. وروا ان هناك حاجه فينا للتصحيح والزياده والحد. جاءوا الناس المتفلسفين قالك لا هذه غنصحوها وهذه غادي نزيدوها وهذه غادي نحذفوها. وبالمناسبة نذكر لكم واحد المشعوذ كبير اسمه أبو زيد، كاتب في المجلة ديال الراية بأن هذه الكتب القديمة أكل على الدهر والدهر وشريب، يعني لابد أن تستقيل من الميدان. قال ما عرف الإسلام حتى عرف واحد البريطانية دخلت في الإسلام وكذا، قالت هذه الكتب ديال صفة الله وكذا بعدتنا عن الدين ديالنا. نشاف الشريف دياله في المسائل الأخرى يقول مزيان، ولكن هو تمرد عن دين الله. سميته أبو زيد من رفشي. هذا البارح قريت هذا المقال، واحد المصيبة كحلاء، يعني كفر بالله تعالى بهذا الكلام اللي قال. لم يقنعوا بوحي الله وتشريعه، ورأوا أن هناك حاجة إلى التصحيح والزيادة والحد، فأعمل العقول في الوحي المعصوم. يجيبوا الناس قالت عقالة يقدر يريوا على الوحي ديال الله. واستدركوا على احكام الحي القيوم، وتستدركوا على احكام ديال الله. ففرقوا دينهم وكانوا شيعا، وتفرقوا وكانوا احزابا وشيعا وجماعات وفرقا، فتشعبت السبل، ولات السبل كثيره، بدل ما يكون ذاك السبيل الواحد اللي هو ديال الله، ولات شرعت منها سبل، تشعبت السبل بالناس. ووقع ما كان يخشاه النبي، يكشي اللي خاف النبي صلى الله عليه وسلم، وقع على أمته من أئمة الضلالة، فوقع الاختلاف وعظم في الأمة، فأعرض أكثرها عن الكتاب، أكثر ديال الناس أعرض عن القرآن، وضرب آخرون آياته ببعضها، يقول هذه تتعارض مع هذه، وجدلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وزين ذلك إبليس في عيونهم فرأوه حسنا، وتظنوا بأن هذا حسن، وحسبوه عين العقل والاستقامة، يبغوا يقدموا العقل على الدين. وما فات أهل الأهواء في التلبيس والتدليس، أهل الأهواء والبدع في التلبيس ديالهم والتدليس ديالهم على عامة الناس، حتى تروج أباطلهم وبدعهم في شتى الوسائل والسبل، تتروجات الأباطل والبدع والمنكرات. ولكن الله تعالى هيئ لهذا الدين علماء عاملين وأئمة مخلصين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولقد كان في كل عصر منهم نخبة فضلا لهم، فضلاء لهم، كل عصر الله تعالى فيه جماعة كتدافع عن دين الإسلام. والله يوم كل ما كانش الناس اللي كيدافعوا حتى تخلص لنا الأوراق، ما بقيناش نعرفوا لا حق ولا باطل. في الذب عن الكتاب، عن كتاب الله وسنة رسوله، والرد على أهل الأهواء والبدع والزيغ والضلال، يرد على أهل الأهواء والبدع والزيغ والضلال جهودا عظيمة ومواقيف صلبة متينة. وكان على رأسهم في نهاية القرن الثالث وانطلع القرن الرابع الإمام ناصر السنة وقامع البدعة أبي محمد الحسن بن علي البربهاري أمير بغدادي وعربي. فقد أبلى هذا الإيمان بلاء الحسنة في الذود عن حياض السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. دابا هذه غير مقدمة وما عقيدة السنة والجماعة دابا نصلها. وتصدى لجحافل أهل الأهواء والبدع، جحافل جماعات زواوي مضلين، فبين باطلهم الذي بهرجوه وكشف عن عوارهم الذي أخفوه. لأن واش العام يعرف الخطأ ديال المبتدعين؟ ما يعرفش. وقد وقفت، يقول هذا الكاتب هذا، وقد وقفت على مصنف جليل من مصنفات هذا الإمام الموسوم بصرح السنة، فألفيته عظيما في بابه، في رسالة عظيمة جدا، نفيسا في مسائله ومباحثه، سار فيه مصنفه على منهج السلف، على منهج السلف الصالح، مقررا اعتقادهم على ضوء الكتاب والسنة، لأن العقيدة بلا كتاب والسنة ما تسمش عقيدة أبدا. من منبها فينبه ومحذرا من سلوك أهل الأهوى والبدع، مع تعريته لهم عره مفضحهم وكشفه عن عوارهم وباطلهم. وعندكم أصحاب البدع لا شي بوع ولا شي حاجة، كل من عمل في دين الله بما لم يأتي به الرسول فهو مبتدع. فرأيت أن تحقيقه وإخراجه العناية به حتم لازم. قالك عجبتني هذه الرسالة، لا بد نحقها ونخرجها للوجود، وخدمة عظيمة للسنة وأهلها. ومن ثم عقدت العزم على هذا مع القيام بدراسة للمؤلف والمؤلف، صاحب الرسالة والرسالة نفسها. فتم المراد ولله الحمد منا، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل للشيخ الفاضل فالج بن نافع الحربي حفظه الله ورعاه، لما قدمه لي من توجيه وملاحظات قيمة حتى يخرج الكتاب في أبا حلة إن شاء الله، فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم. وأسأل الله عز وجل أن يجعله عملا خالصا له مبتغيا به رضاه، ونسأل الله كذلك نحن كلنا أن يكون حضورنا خالصا لوجه الله، وأن يكون ما نقوم به خالصا لوجه الله، وأن يوفقني لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم الآن نشوفوا، نقولك هنا سيدي يقول كسيدي موقفه من أهل البدع والأهواء، الموقف ديال هذا العالم مع المبتدعين. لقد كان الإمام البربهاري رحمه الله شديدا على أهل البدع والأهواء، منابدا لهم باليد واللسان، وهو في هذا كله متبع لمسلك أهل السنة والجماعة في معاملة أهل البدع والأهواء. فقد كان رحمه الله حريصا على صفاء هذا الدين، وما يمكنش يصفى الدين وهو فيه البدع، ما يمكنش. وإبعاد كل ما علق به من البدع والأهواء من التهجم والاعتزال والتمشعري والتصوفي والتشيعي والترفضي. فنحن نراه في كتابه هذا يحذر من صغار البدع. عندك قالك عندك شي بدعة صغيرة قبل كبارها، حيث يقول في المسألة رقم 6: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع يعود حتى يصير كبيرا. بدعة وبدعة وبدعة وبدعة تلي يشكله، يعني جرام وجرام وجرام تلي كبيرة. وكذلك اللي صار على معصية صغيرة تلي كبيرة. قال كسيدي: ونراه أيضا يبين مسالك أهل الأهواء في ترويج بدعهم، ويحذرنا من الانزلاق في طرقهم وأساليبهم، فيقول في المسألة رقم 8: انظر رحمك الله. قال كرت بالك فين بهكم. كل من سمعت كلامه، كل اللي سمعت كلامه رد بالك. من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه. ما تكونش زربان وما تدخلش في كلامه وما تسمعوا شيء حتى تشوف، حتى تسأل أهل العلم وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجوزه. ما وجدتش أثر إذا ما تصحش الكلام لشيء، ولا تختر عليه شيء فتسقط في النار. ويقول في المسألة رقم 9: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، يعني الناس اللي كيخرجوا على الطريق مفروقين على قسمين، زحمو تزحمو فاش تفكر الشرب ديالهم القيامة. زيد للداخل زيد للداخل، وإلا شعر بركم الشرب ديالهم 50 ريال لواحد و 20 ريال لواحد، ولكن اللي يحكوا جيبوا صعيب حكى نجي اسمع. يعني اللي خارجين الطريق على قسمين اسمع: أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، واحد فلق عن الطريق ولكن بغى الخير ولكن فلق، فلا يقتدى بزلته. وما نقتديوش بالزلة ديالته، فإنه هالك. وآخر عاند للحق، أما الآخر الثاني عاند وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال المضل. فكل من خالف منهجه وطريقه وسبيله سبيل المؤمنين ومنهج الرسول والصحابة فهو ضال المضل كائنا من كان. ويقول في المسألة رقم 64: وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب. إلا سمعتي شي واحد يتنقص من الصحابة ولا تيقول لك الحديث ما صحيح شيء والحديث ما صحيح شيء ما نمنوش به غير القرآن وكذا، هذا زنديق. لا كيتسمى قرآني اللي تيقول لك نامن غير بالقرآن هو كافر، واخا أمن بالقرآن. واللي كفر بسنة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. واسمع. ويقول في المسألة رقم 101: واعلم أنه لم تجي بدعة قط، رد بالك اسمعي لما قلت تقول من هذا، واعلم أنه لم تجي بدعة قط إلا من الهمج والرعاء أتبع كل نائق. البدعة شكون تيديرها؟ الهمج والرعاء وحثلة الناس واللي كيتبعوه، قال اللي تكلم يتبعوه بلا دليل بلا تاشي بلا حجة، هذا اللي كيدير لنا البدعة. تايع يا مرس العايزين، هل تايع يا وكتشوف فيها العيب ما تثقش فيه؟ تايع يا مرس العايزين وكتب هو على فلك ما تصدقوه شيء، يعني كتشوفه والدين غير يجي يسقل. اش انتم حماق؟ اعطيني دليل. واش قالوا الصحابة؟ قالوا السلف الصالح؟ قالوا الإمام مالك؟ قالوا يا حماق قد فليش يسقلنا؟ إلى غير ذلك من أقواله القيمة في هذا الباب، فهو يرسم لنا الخطوط العريضة البينة في وصف أهل الأهوى والبدع، وكأنك تنظر إليهم. يوصف لنا أهل البدع فحكا تشوف فيهم بالضبط إليهم أماما. وتأمل معي كيف وصف الله تعالى هؤلاء، رحمه الله تعالى هؤلاء: إذا تمكنوا وصلهم سلطان وشوكة. أهل البدع إلى مشوا حتى تمكنوا وعندهم السلطة وشوكة فيها الكوه السنة بلاك الشيء اللي يلقاو. حين قال، واسمع واحد مثال هنا: مثال أصحاب البدع مثال العقارب. أصحاب البدع بحال العقرب يدفنون رؤوسهم وأذنابهم، تيخشوا رؤوسهم والبدن ديالهم في التراب في التراب، ويخرجون أذنابهم وكتخرج العضة ديك القرصة خارجة للفوق فإذا تمكنوا لدغوا غير القوم ما يلدغوا يلدغوا. كذلك المبتدعون وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس. إلا شاف الناس مغفلين كلها ما كانش لي يرد عليهم ولا شي حاجة يقول بدعته. إلا شاف الناس فيهم الناس اللي غادي يرد عليهم ولا يفضحوه ولا يشكت ويخرجون أذنابهم فإذا امكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا ممكن يشوف مكان حتى هنا غير بيوم الوقيلات هذا يقول بل فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. لأن حتى هم المبتدعين مطورين لا شافوا شي واحد يعارضهم ولا ينقص لهم قيمتهم ولا يفضحهم ما يهدروش يجيب لك الدرس من داك الشرفية وهو مبتدع في الحقيقة. لكن مراعاة للحاضرين واسمع. وبالجملة فقد كان موقفه من أهل الأهواء والبدع يدل على الصرامة والشدة. هكذا خص المسلم يكون غيرة منه عن السنة أن يحاول نيل منها كل بدعي مارق. فموقفه بحق يعد المدجا رائعا لمواقف أئمة أهل السنة من أهل البدع والزيغ والضلال. الآن عاود نشوفوا القيمة ديال الكتاب ديالو التعريف بالكتاب عاد ندخلوا في الموضوع. اسم الكتاب لم يذكر لنا المؤلف في بداية كتابه أو في أثنائه أو في خاتمته ما يتعلق بتسميته لكتابه. ولعل السبب في هذا يمكن يكمن في المسائل التي تناولها المؤلف في كتابه بالتوضيح والبيان، وهي مسائل متعلقة بمعرفة السنة العقيدة وبيان أوصاف أهلها والتحذير من مخالفها. فذكره لهذه المسائل في السنة العقيدة وشرحه لها شرحا مجزا دليل قاطع وصحه قال أنه أراد أن يقوم بشرح مسائل السنة العقيدة وبيانها لأهل السنة في عصره، وهذا يغني عن تسميته لها. فقد كان هذا التصنيف في مسائل الاعتقاد وبين ما تعلق بها يعرف في عصر المؤلف بل والعصر التي قبله باسم السنة، كما في تسمية الإمام أحمد بن حنبل عنده حتى واحد كتاب اسمه السنة رحمه الله لكتابه في الاعتقاد السنة، وكذا ابنه عبد الله والخلال والمروازي واللالكائي وابن جرير هذا كله عنده كتب اسمه السنة وغيرهم كثير. ولهذا عرفه من جاء بعده بشرح السنة وإليك ذكر أقوالهم. قال ابن أبي علاء وصنف البربهاري مصنفات منها شرح السنة كتاب السنة. القارئ نقول بدأ ذاب الكتاب ديالو هذا باش قال بدأ الإمام البربهاري رحمه الله كتابه هذا بحمد الله والثناء عليه والاعتراف بنعمه وألائه، ثم ذكر أن الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام، السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، وحث على لزوم الجماعة فإحنا بس نسمو جماعات الحق كل واحد يتعنى جماعة، ولكن نشوفوا إذا كثرت الجماعات نشوفوا اللي هو أقرب للحق أو هي الحق أقرب للحق. وبين أن أساس الجماعة والموضحين لسبل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. شكلت علينا شي أمور نشوفوا واش داروها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما داروهاش. وشدد في وجوب الأخذ عنهم، شدد في وجوب الأخذ عن الصحابة، ومن تنكب عن طريقهم فقد ضل وابتدع. اللي خلف الطريق ديال طريق الصحابة ضل وابتدع. وحذر أتباعه من اتباع الأهواء والآراء المخالفة للسنة، ثم حذر من الابتداع وترك السنة، يحذرنا باش ما نتركوا السنة ونبتدعوا، واحذر من صغار البدع قبل كبارها، لأن النار تشعل من لقيدة صغيرة من شرار صغير، لأن الشر في أوله صغير ويسير ثم لا يلبث أن يصير كبيرا. ثم احذر من سبل أهل الأهواء والبدع، وبين أساليبهم في نشر بدعهم وأباطلهم. اكفينا أنهم مثلهم بالعقارب، إوا زعما هذا العالم اللي مثل هادو بالعقارب ذاك الزمان في القرن الثالث والرابع، لو حضر دابا باش يمثل هاد المبتدعين ديال هذا الزمان، ماشي العقارب باش غادي يمثلهم، غادي يشوف شي مصيبة كبيرة أكثر من العقارب. ثم حث على الاتباع وترك على الاتباع وترك الابتداع، واحذر من أعمال الأقيسة، باش تقيس الأمور في الأمور، وضرب الأمثال في السنة، وأن على المسلم التصديق، المسلم لا بد يصدق، والإيمان بما جاء عن الله ورسوله حرفا حرفا. واحذر أيضا من الكلام والخصومة والجدل والمراء، عارف ما تجادلش واخا يكون عندك الحق. مثلا احنا كنديروا الدروس الآن يجي واحد يقول كلام تجادلوا، لا أنا أقول كلامي يصير يقول كلام ديالك، والناس اللي كيسمعوا راه عندهم الميزان، ما نتجادلوش، الجدال يجيب العداوة ولو كنت محقا، لأن هذه الأمور تقدح الشك في القلب. جيب المبتدئ إذا قال لك يجيبك شي تزويق هذا سميته شوي تقول أه واقيلا عندي الحق في هذه، هذيك واقيلا عندي الحق في هذه، مشي دي بحالك، ها الشيطان نزل عليك الضلال. ثم بينا الاعتقاد الصحيح الذي يجب على المسلم الأخذ به في باب الاسماء الأسماء والصفات، وجبنا العقيدة اللي واجب كل واحد يعرفها. ثم تحدث عن الإيمان برؤية الله يوم القيامة، لأن المعتزلة يقول الله ما كيتشاف يوم القيامة، هما ما يشوفوش، أما نحن إن شاء الله نشوفوه، والميزان كذلك يوم القيامة، وعذاب القبر لمن استحقه كذلك، ونعيمه، وحوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لكل نبي حوضا، والشفاعة للرسول وللرسل كلهم، والصحابة والعلماء والصالحين كلهم تشفعوا، والصراط والأنبياء والملائكة والجنة والنار والمسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمن، وأن الإيمان قول وعمل ونية. إيش معنى قول وعمل ونية؟ صديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وكانت تلقت عبد الله ما حتى ينصفق نهائيا، وإصابة عد ونية وإصابة معنى يصيب السنة الحق، يزيد وينقص. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ونعتقد أن آخر البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بعده، وعثمان وعلي هو الرابع، ثم باقي العشرة المبشرين في الجنة، هو أحسن ثاني من الباقي، ثم المهاجرون الأولون والأنصار، ثم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مدة صحبته له، قاع اللي شاف النبي بعينه مسلم وتجمع به واحد وخا دقيقة راه صحابي، نترحم عليه ونذكر فضلهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بخيره، ما نذكر شي صحابي شي خطأ داره ولا شي حاجة أبدا، هذا يقدح في الإيمان. في المبتدعين الآن اللي كيسبوا معاوية رضي الله عنه تسموه ديكتاتور وتسموه ما نعرفش تسموه، سميتوا بالله تعالى، وإلا قد يختم الله تعالى عليهم بسوء الخاتمة. أخي شك يرضى النبي تكلم له في الصحابة ديالو في كتيف الوحي، ها؟ ثم حتى على السمع والطاعة لولاة الأمور، وتيحسنا في الرسالة ديالته بس نسمعوا ونطيعوا لأولة الأمور ديالنا وإن شاروا في طاعة الله. نسمعوا ونطيعوا في طاعة الله. ولا يجوز لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما فرا كان أو فاجرا. وما يجوز لشي واحد يقول أنا ما عندي حاكم ولا ما عندي شيء. لا بد كل واحد تكون عنده بيعة عنقه لشي واحد اللي يحكمه. اسمع ثم حث عن السمع والطاعة لولاة الأمور. احنا أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج عن الأئمة أبدا. ولا يجوز لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فجرا. وأن الحج والغزو مع الإمام ماض. وبينا أن الخلافة في قريش ما دام قريش موجود واللي يكون خليفة. وحذر من الخروج عن ولاة الأمر أنها تجيب الفتنة. وإن جاروا وأنه ليس في السنة قتال السلطان أبدا. ليس من السنة قتال الحكام أبدا. خروج عن الحكام لا يجوز ما داموا يصلون. وأن في قتاله فساد الدين والدنيا. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله يعني 60 سنة ديال الحكم الجائر أفضل من ليلة واحدة بلا سلطان. أطلب الفوضى نبذل عقول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستصحابه بالصبر. وإن حكم عليه شي واحد زار يصبر. أما الخروج عن الأئمة حرام ما يجوز أبدا. ثم بينا جواز قتال الخوارج. الطائفة سميتهم الخوارج إذا عرضوا للمسلمين أو يقتلهم المسلمين. وأشار إلى معاملة هؤلاء البغاة. وبينا أن الطاعة لا تكون لبشر في معصية الله ورسوله. يبين لنا بأن البشر لا يطاع إلا في طاعة الله وطاعة الرسول. أما في معصية الله لا طاعة للمخلوقين في معصية الخالق. وأنه لا يشهد لمسلم بخير أو شر. فإنك لا تدري بما يختم له عند موته. يعني ما تقولش هذا من أصحاب الجنة ولا من أصحاب النار. لأن ما تعرف شيء باش يختم له. ولكن نقول يرجى له الخير، ما رجل متقي فيما نرى لن يزكي الله أحد، رجل طيب إن شاء الله يرجى له الخير. وأن باب التوبة مفتوح لكل مذنبين، كيف ما بغى يكون الذنب فباب التوبة مفتوح عند الله، ما يقنطش الإنسان من رحمة الله أبدا. باب التوبة مفتوح كيف ما كان الذنب. وبيّن أن الرجم حق، الرجم الزاني حق، لتي يقولك دابا هذاك الترابي ديال السودان ما كاينش يرجم. وأن المسح على الخفين سنة، رجب هنا في العقيدة لأن المبتدئين ما تيمسحوش على الجوربين. ليش شفنا شي واحد مثلا ما تيبغيش يمسح على الجوربين ديالو، قال كي والنظافة كذا كذا إلى آخره، هذاك مبتدئ. وكاد تقصير الصلاة في السفر، كثير من الناس يسافر ما تيقصر شيء، وبغى يفهمنا بالعقل البالي ديالو، قال كي وداك النهار تيمشيو الناس على اقدام ديالهم وركبوا على الشمال والسفر وكذا، دابا كاينين سيارات وطيارات، بغى يفهم، بغى يجيب العقل ديالو الخربان باش يطبقوا على الشارعة. واش الله عارف يجيو السيارات ولا ما يجيو شيء؟ وما كان ربك ناسيا. وبيّن حقيقة النفاق، ثم تحدث عن أحكام الدار الدنيا، وتحدثنا عن أحكام دار الدنيا، وبيّن ما يحب، ما يجب على المسلم معرفته في معاملة أهل القبلة، وتبيّننا المعاملة اللي غنتعاملوا مع المسلمين. ثم تحدث عن بعض المكفرات التي يكفر من اختلف شيئا منها، وحدثنا بعض المسائل اللي دارها واللي كافر. دابا غير مقدمة، ومرة مازال ما دخلناش الموضوع، ما من يدخل الموضوع وش دهرك. ثم تحدث مرة أخرى تأكيدا منه على الموقف الصحيح الذي يجب على المسلم أن يسلكه في باب الأسماء والصفات، أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. وبينا أنهم زعم أن الله يرى في الدنيا، شيخ طريقة يقول يشوف الله، اللي قال شاف الله تعالى فقد كفر في الدنيا، أما في الأخيرة المؤمنون كلهم يشوفوا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا ده بيجي. وحذر من تفكر في ذات الله عز وجل، قالت ما تفكرش ذات الله كيف داير، أنا قول الله ذات خلاص ليس كمثله شيء، لأن هذا من شأن أهل الهوى والبدع، أهل الهوى والبدع بزاف هم اللي يفكروا، ولأنه يقدح الشك في القلب. هذا يجي الشيطان يقول كي كيف داير الله وكيف داير هذه وكيف داير هذه، شوي يزرع لك شي مصيبة شرب لي من ولأنه قبل هذا كله مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما حذرنا من تفكر في ذات الله. وبين أن الهوام، هذه ما عمكم سمعتوها، أن الهوام والدواب كلها مامورة، دباب ناموس وكل مخلوقات اللي خلق الله أنها مامورة إلى عطتك الدبنة بأمر الله. لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله. هذاك الهداية اللي تهدا ويشيل هنا ويشيل هنا، وهدى النملة باش تمشي تجمع الزرع في الصيف وكذا إلى آخره، هذا كله بهداية الله. والخروف الصغير غير يطيح الأرض بدا يبري على بزلت أمه، وكذلك الولد شكون قال له مص وشكون خلقه فهدا، على عند العقل باش يبري على ما ياكل، شكون اللي هداه؟ الله. على عند العقل ما عندوش. وتحدث عن علم الله وأنه عز وجل بكل شيء عليم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. إن شاء الله إذا ما جفناش المراوح إلى أبخل منكم مكين يهدر غير حصد ديال الوحيد. اسمع. وبينا أن الهوى والسباع والدواب كلها مامورة، لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله، وتحدث عن علم الله وأنه عز وجل بكل شيء عليم، ثم تحدث عن بعض أحكام النكاح والطلاق، حل بعض الأمورات ديال الفقه في العقيدة التي هي من الأمور المتواترة والسمات المعروفة عند أهل السنة، وبيّن أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاثة، كل مسلم يقول لا إله محمد رسول الله وتيصلي وتميتوه حرام باش نقتلوه إلا إذا دار وحدة من ثلاثة، الذي إحدى ثلاث الشيب الزاني وقاتل النفس المؤمنة والمفارق لدينه تارك لجماعة، ثم تحدث عن الأمور التي أوجب الله عليها الفناء والزوال، وبين لنا المسائل اللي كتفنا واللي ما كتفناش، ثم الزوال يوم القيامة، وبينا بعض أحكام يوم القيامة المتعلق بالخلائق، ثم حث على إخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله وقدره والصبر على المكاره، ثم أشار إلى حكم من أحكام صلاة الجنائز، فهو دخلها لنا باش يعلمها لنا أن شحال واحد ما تعرف شيء، تنكون دابا في الجامعة تنكون مع شي واحد تما تيحرك شوار بوكاع ما تيقرا ما عارفين شي يقرا في صلاة الجنازة نهائية، تيوقف حل الخشبة وصافي تيكمل الناس والسلام على المرسلين، أن علاش ما بغيناش نتعلموه، ما بغيناش نديرو شي وقت ديالنا نتعلموا فيه ديننا، وكاين اللي تيسجد يقول شو الحمد لله والشكر لله، واحد في مريض تيسجد يقول الصالحين الصالحين الصالحين، هو في السجود يقول الصالحين. وتحدث عن أن مع كل قطرة، اسمع هذه، كل قطرة تنزل من السماء يا المطر معها ملكا يضعها حيث يأمره الله، إلى جات الرأس ربي قال لهم يلا قويوها وضربوا اللهم سقطوا عليهم، كل قطرة لها مع ملك، ومن رحمته لها قطرات، وكون دارها بالسطولة ولا بالقناطر نتهلكوا كلنا، اللي طاح عليه 10 كيلو هذا جميل يموت، راح واحد العام في الستينات ضربت واحد الرعدات حمرية يا فابريزات كل شيء مشاو، كان السيارات اللي نتقوا فين تقريبا كلها بحال ضربيا بالشفا كلها نتقوا فين تقريبا رابعة فيها بروي. طيب، وأن المشركين، وتعتقد المشركين أهل القليب يوم بدر كانوا يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمهم، لما دفنهم مع ثلاث أيام جاء يخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عمر كتخاف واش تسمعون، قال لهم تسمعوا بحالكم، ولكن ما قدوش يردوا، وبيّن أن المريض يأجره الله على مرضه، فذلك المريض يعطيه الله ثواب إذا كان استسلم لأمر الله وقدره والحمد لله تعالى ما كان كيتسخط راه عنده ثواب في المرض ديالو، وكذا الشهيد يأجره على القتل قتل، كذلك الشهيد اللي مات في سبيل الله الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، وأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون، وأنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، واحد ما يدخل الجنة بعمله إلا برحمة الله، وعندك تقول زعما وان ما دام برحمة الله ما نعمل شيء، لا زعما العمل إلا حسبولك غادي يمشي في نعم الله ما يظهر شيء، تيرحمنا وتدخل الجنة بالعمل وتفرق بالعمل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله في رحمته، يسمع. ولا يعذب ولا يعذب أحد إلا بذنوبه بحسبها، تشي واحد ما يتعاقب ما يتب الله إلا بذنب دياله على حسب ذنب دياله، ولا يظلم ربك أحدا، وبيّن صفة من صفات أهل الزيغ والضلال، أعطانا واحد سيمة هنا باش تعرف أهل الزيغ والضلال، وهي الطعن في الآثار وردها وإنكارها، فيطعن في السنة النبوية فيقول كل حديث فيه الإسرائيليات وتخربطوها الناس ما انتقوش فيها، هذا صافي هلك هذا، وأشار إلى أن القرآن أحوج إلى السنة من سنة القرآن. القرآن يحتاج السنة بس شرحه وتقيده على كل حال تبينه، والقرآن يحتاج السنة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. واحذر من الكلام والجدل والخصومة من القدر. وبين أن على المسلم الإيمان بحادثة الإسراء، يعني تامر بالإسراء والمعراج اللي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمسافة التي لا يعلمها إلا الله، مشى في الليل ورجع قبل الفجر وجاب الصلوات الخمس. وهذا دليل يفهمه العوام أن الله تعالى فوق السماء السابعة بلا علماء. فلاش مشى النبي السماء إذا كان الله في كل مكان؟ الله ماشي في كل مكان، لا، الله فوق السماء السابعة مستوى على عرشه. هذه عقيدة، واللي ما اعتقدش هكذا هو مبتدئ. الرحمن على العرش استوى، إلهي يصعد الكلم الطيب، وهذه ديال الإسراء والمعراج ظهرت. والمؤمنين والكافرين والفجار مبينا منازلهم. ثم تحدث عن كلام الله، عن القرآن، وأنه كلما موسى تكليمه بصوت. العلماء ديالنا قالك لا، كلام الله ليس بصوت ولا بحرف. واش صدقوا دابا نتوما؟ صدقوا ديال هادي ولا صدقوا كلام الله؟ وكلام الله موسى تكليمه على حسب ما هو معروف عندنا كلام، ولا نقولوا ليس بصوت ولا بحرف؟ اش تقولوا؟ كلام صوت واحد. ثم وبين أن العقل مولود وعطي كل إنسان من العقل ما أراده الله، وأن الله فضل العباد بعضهم على بعض في العقل، حتى العجز والكيس من قدر الله. هذا حمق شوية، هذا شاطر، هذا كله بقدر الله. ثم تحدث عن النصيحة للمسلمين، ثم تحدث عن عظمة الله عز وجل، وبيّن بعد هذا أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات وذكرها. ثم تحدث مرة أخرى عن رؤية الله والنظر إليه يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم من الناظرين إلى وجهه الكريم يوم القيامة. وحذر مرة أخرى تحذيرا شديدا من المراء والخصومة والجدل والكلام، ما تزادلش. كما قال واحد رحمه الله، إلقي كلمة كمشي، قل لحق ديالك وسير حالك، ما تزادش. خلي هذاك اللي تقولوا له الناس يميز راسه. ثم ذكر أن الله تبارك وتعالى يعذب في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، لأن الله تعالى عنده العادة في الأغلال والأنكال والسلاسل. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 درهم سلكوه إنه كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ورد قولة بعض الجهمية في هذه المسألة، ثم أشار إلى بعض الأحكام الفقهية في الصلاة والزكاة، هذه جلنا في الكتاب. وأن دخول المرء في الإسلام يكون بنطقه للشهادتين. الدخول حل بال الدخول ديال الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والدليل الصحيح هذا الكلام ديالك امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتسلم للمقدور. وأن الله لا يخلف الميعاد، ياك الله ما يخلف الميعاد، ياك ما كاينش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا إلا ما رزقناش من حيث لا نحتسب والمشاكل ما اتقيناش الله. وأن على كل المسلم أن يؤمن بالشرائع كلها، ماشي نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا، قال إن الله فعلوا هذه وتركوا هذه، ماشي فعلوا هذه وتركوا هذه، لا، هذا ماشي امتثال، هذا عصيان، هذا قالوا سمعنا وعصينا. اللي بغيت أفهم، ثم أشار إلى حكم البيع والشراء وما تعلق بهما وتحتك عن حال المؤمن في هذه الدنيا، وأن الشفقة يجب أن تصحبه مدن عليها. لا بد المؤمن تكون فيه شفقة للمسلمين. وبينا أن على المسرف والمذنب أن لا يقطع رجاءه من الله، وتبين بأن المسرف يعني عاصي جدا ما يقطع رجاءه في الله أبدا، يعني باب التوبة مفتوح كما قلنا. فتوب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الأوان، لمشي تحت يفوت الأوان متصف ما بقشك. وأن يحسن الظن بربه ولكن يحسن العمل، وأن على المؤمن أن يؤمن بأن الله أطلع نبيه على ما يكون في أمته يوم القيامة، وتأمن بأن الله تعالى خبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشيء الذي يقع في الأمة ديالته كلها. ثم تحدث عن افتراق هذه الأمة ونشأة الفرقة والاختلاف فيها، المصيبة اللي جاء وتحدث عن الفرق والجماعات والأحزاب، ووصف في هذا الحال أهل السنة وأهل البدعة، وعطانا السمات ديال أهل السنة وعطانا السمات ديال أهل البدعة. وما تبداوش تعرفوا الحق بالرجال، لا، الرجل هو الذي يعرفه بالحق، إذا كان يقول الحق فهو رجل، أما هو ضخم كغير خير ومحترم يقول كل كلمة وترد حق هذا ضلال. ثم تحدث عن تحريم نكاح المتعة لبجي، ثم بين مناقب بني هاشم وفضلهم، يعني أجدد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا قريش والعرب، وحث على معرفة هذا الأمر. ثم تحدث عن الجهمية وبين فساد عقولهم لتي عبد الله تعالى من الصفات دياله، ومتى أظهروا بدعتهم. ثم تحدث عن سلة اللفظ، أو من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وحذر من هذه المقولة وبين حكم قائلها. قل القرآن كلام الله، قال كده ما بغديش تقول لا مخلوق ولا مخلوق حتى انت مبتدئ. ثم وصل حديثه عن الجهمية مظهرا فساد أقوالهم وحكم علماء السنة عليهم، وبيّن أن البدعة تكون رقناك بلا عندكم سواء من الهمج وأتباع كل ناعق. ثم بيّن شيئا من أوصاف أهل الحق عن السنة، وأشار إلى أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، العلم ماشي بالكثرة ولا عنده واحد مكتوب تبارك الله شي 20 قنطار ولا لا، ما بقاتناش 20 قنطار، بقاتنا في العمل، وإنما هو باتباع الآثار، العلم باتباع الآثار كتاب السنة ماشي بكثرة الكتب. وبيّن أن البدعة تكون ثم حذر من الرأي والقياس والتأويل، حذرنا من الرأي في الدين والقياس الفاسد والتأويل الصفات، ثم حذر على السنة واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحذر من الابتداع وأهله، وبين أصول البدع وتشعبها من هذه الأصول، وحث على التمسك بالأمر الأول العاتق وما كان عليه النبي والصحابة، وشدد على وجوب التسليم بما حواه كتابه من مسائل عقيدة، وأن الأخذ بها حتم لازم، كما قال جنون الله يرحمه ذكر معه في الأسماء والصفات، قال لي مش نترك أنا عقيدة في القرآن والسنة نأخذ العقيدة الشعرية وش أنا مجنون. ثم أشار إلى موقف المسلم حيال الفتن، إذا كان الفتن صايع من المسلم، واحذر من النظر في النجوم، قل هذه النجمات العاصي يبسطني ولا كذا ولا كذا، على كل حال إلا ما لابد منه، لأن النجوم خلق الله تعالى ثلاثة أشياء لتهتدوا بها في ظلمة البر والبحر، وزين سماء الدنيا بمصابيح رجوما للشياطين. واحذر أيضا من الكلام والجلوس مع أهله. مع أهله يشوفوا في النجوم ويشوفوا في البدع والمنكرات والكتف. وأشار إلى أهمية الخوف من الله وأنه سبيل الصالحين. الخوف من الله هو سبيل الصالحين. إلى يخف الله رك ناجح. واحذر من الجلوس من أرباب التصوف. اسمعوا دابا ثاني. قال لك ما تقل شيء عند المتصوف أبدا المنحرفين عن السنة. اللي تعرف عنده طريقة ولا كيدعو لها ولا مبتدئة ما تقل شيء حدا. إلا جاء من ذاك الشريعة دوس من شريعة أخرى. ولا يطلق. وبينا مرة أخرى موقف المسلم فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ما تذكرش فيها. وأشار إلى بعض الأحكام الفقهية في المكاسب وغيرها. ثم تحدث عن الصلاة خلف المبتدعة وبيّن حكمها. ثم تعرض مرة أخرى إلى شيء من الأحكام الفقهية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بيّن بعض علامات أهل الزيغ والضلال وهي الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في الآثار. يعني الشباب يحضروا ثم يديهم الشباب الزائغ الشباب اللي كيسبوا معاوية. هذاك منين سمعوا تيتكلمك في معاوية سير في حالتك. راه الشيخ ديالو اللي قال له سب معاوية. معاوية رضي الله عنه كتب الوحي وصهر الرسول صلى الله عليه وسلم ودفع الإسلام وفتح الفتوحات عنده 1700 سفينة حربية. وتحدث مرة أخرى عن طاعة السلطان والصبر على جور الأئمة والدعاء للسلطان وأنه علامة صاحب السنة. ليش انت وش بدل سبو حكم احنا لاش بدل ما نسبو ندعوهم بالخير بالهداية. أنا ماشي طريقة السنة أبدا. يسب الإنسان سبال العانة ما ماشي من هذه السنة والجماعة. بدل ما نقول الله يفعل نقول الله يرتبه الخير وتسميته إلى آخره وندعو معهم يصلحهم الله تبارك وتعالى. إلى صلحوا رغد نصلحوا حتى احنا. وأشار مرة أخرى إلى علامات أهل الأهواء والبدع. ثم بينا مرة أخرى أيضا شيئا من علامات أهل السنة. وبينا أيضا أن الأهواء كلها تدعو إلى السيف. كل أهل الأهواء كلهم تدعو إلى السيف. ثوريين تسمو رسم دابا ثوريين. ماشي احنا ثوريين ماشي حركيين إنما احنا سلفيين. نصحح عقيدتنا وعبادتنا. ثم أطل في الحديث من عن صفات أهل الأهواء والبدع والزيغ والضلال واحذر من الإنصات إليهم والجلوس معهم. من المبتدع ما تسمعلوش كاع. واحذر مرة أخرى أيضا من الجدال والمراء والقياس. وحيث قال واحتى على التمسك بالسنة والآثار والوقوف عند المتشابه. واحذر من مجادلة المبتدعة والركون إليهم. ما تزد لهمش ما ترك لهم شيء. وذكر بعض الآثار في هذا. ثم عكف مرة أخرى بوضع شيء من علامات أهل البدع. ثم أطل في التحذير من أهل البدع وعدم مجادلتهم وبيان الأهواء ووصولها التي ترجع إليها ومتى يقال عن الرجل أنه صاحب سنة. فينا لقص نقول هذا سني ماشي غير دار وحدة صافرة سني. لا. واحذر من بدعة ظهرت وتفشت في عصره وهي القول بالرجعة والرفض التشيع. ثم تحدث عن الصحابة وواجب المسلم تجاههم. الصحابة تردوا عليهم كلهم ولا نستثني أحدا. وبين أن من جهد أو شك في حرف من القرآن أو شيء من السنة فقد لقي الله مكذبا. وأنه من السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله. من السنة ما تعاون شيء واحد على معصية الله أبدا. وأن التوبة فريضة على العباد. توبة فريضة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنه يجب على المسلمين شهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ومن لم يفعل هذا فهو مبتدع ضال. تقصد مثلا عمر وابو بكر الشيعة يقولوا كفار هو النبي شهد لهم بالجنة وما يقولوا كفار، ايش معنى هذا الهدرة؟ ثم ختم كتابه بذكر جملة من الآثار عن السلف في لزوم السنة واتباع الآثار والحذر، كل الحذر من أصحاب الهوى والبدع والزيغ، وبعد هذه اللمعة من محتويات الكتاب تبين لنا جليا أن المؤلف أراد من تأليفه له تبيين معالم العقيدة السلفية وما يتعلق بها من سمات وصفات أهلها، وكذلك وصف المخالفين لها والتحذير من طوائفهم وأساليبهم وكيفية معاملتهم. ومن هذا كله يتبين لنا أيضا معنى السنة عند المؤلف، وأنه عني بها الاعتقاد وبيان ما يلحق به من عبادات ومعاملات وأداب وغير ذلك مما يشمله اسم الإسلام، لأن اسم الإسلام تشمل العقائد والمعاملات والعبادات والأداب وكل شيء، والحلال والحرام. وهذا المعنى للسنة كان معروفا عند الأئمة السابقين والمعاصرين له كما تقدم بيانه. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: والسنة هي الطريق المسلوك. شكون هي السنة؟ الطريق المسلوك لكي يوصلنا عند الله. فيشمل التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وخلفه الراشدون من الاعتقاد والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. وبهذا كان السلف قديما لا يطلق اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وهذا ما سلكه البربهاري رحمه الله في رسالته هذه، فهي على صغار حجمها، فقد ضمنها قسما لا بأس به من السنن الفقهية والأداب. وأما الاعتقاد فقد أورد معظم مسائله، كما أنه سرد قسما كبيرا من البدع التي كانت متفشية في عصره مع تحذيره منها وسوء أصحابها. الآن هذه ندخلوا في نفس الكتاب. الله، الآن يقول البربهاري هو اللي يتكلم، أما هذا غير اللي ألف تبع الرسالة. هذا الكتاب هذا غادي نطلب دروس اخرى كلها حتى نكملوه باذن الله.